السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فلازلنا بفضل الله عز وجل في شرح كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية رضي الله عنه. وهذا الكتاب المبارك والذي قضينا فيه مجالس عددا يتكلم عن هذا الداء الذي يصيب العبد والذي يؤدي إلى هلكته في الدنيا والآخرة. هذا الداء هو داء المعصية وداء الذنب الذي يؤدي للعبد في الدنيا والآخرة. فابن القيم فصل الداء تفصيلا عظيما ويفصل معه الدواء حتى ينتفع العبد بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويعالج أمراضه وأمراض قلبه. وفي هذه المجالس ابن القيم يتكلم عن الحب الذي هو أصل كل عمل من الحق والباطل. كل عمل سواء كان هذا العمل حقا أو باطلا إنما يحركه الحب. فالذي يقوم بشيء من الباطل كأن يعصي الله عز وجل، دافعه إلى ذلك ومحركه إلى ذلك هو حب ذلك الشيء. كالذي ابتلي مثلا بأي معصية، معصية الربا مثلا، وهذه من أكثر الكبائر، الذي حركه ودفعه إلى أن يرابي هو حبه الشديد للمال. والطاعة على نفس الكلام، فالذي يطيع الله عز وجل يقيم الليل مثلا، الذي حركه إلى ذلك هو محبة الله عز وجل. إذن الحب، وابن القيم تكلم عن درجات الحب ومراتب الحب وفصل فيه تفصيلا كبيرا. الحب هو محرك الافعال من حق وباطل. يقول رحمه الله: تأصل الاعمال الدينيه حب الله ورسوله. كل عمل ديني انت تعمله اصله محبه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. أي عمل، صلاة، زكاة، صدقة، حج، عمرة، أي شيء، أصل هذا العمل الذي يحركك هو الحب، محبة الله عز وجل، وبالتبع محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. يعني إذا العبد تزاحم في قلبه محبتان وإرادتان، واحد يحب ربنا لكن بيحب معصية معينة، فهاتان المحبتان وهاتان الإرادتان تتزاحمان في القلب، فالعمل لأغلبهما اللي تغلب هي التي تكون محركة بالفعل للقلب. فالعبد إذا غلب حبه لله عز وجل جنح إلى الطاعة، وإذا ضعف حبه وغلب عليه حب المعصية جنح إلى المعصية. إذا المحبة التي تزاحم محبة الله عز وجل هي سبب معصية المسلمين. وقد يصل الأمر بالعبد أن تغلب محبة ما يكرهه الله في قلب العبد على محبة الله عز وجل فيجنح إلى الكفر عياذا بالله. يبقى هي حسب طبيعة المحبة وحسب قوة المحبة وأي محبة تجلس على عرش القلب. والإرادة تبعا للمحبة، أنت إذا كنت تحب شيء فإرادتك تبعا لهذه المحبة. يقول رحمه الله بعد أن تكلم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا هذا في المرة السابقة، وقلنا إن إبراهيم عليه السلام وصل إلى أعلى رتب المحبة وهي رتبة الخلة. ليه؟ لأن إبراهيم ضرب أروع مثال للولاء والبراء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل المشركين ووالى رب العالمين فصار خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وذات الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى رتبة الكلة وهي أعلى مراتب المحبة، لأنه لم يبق في قلبه إلا حب الله عز وجل. عشان كده وصل إلى هذه الدرجة العظيمة. والله عز وجل يسأل عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يبقى إبراهيم تبرأ من كل المعبودات إلا المعبود الحق وهو الله عز وجل فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. يعني هذه الكلمة اللي التبرؤ من المشركين والمولاة لرب العالمين صارت باقية في نسل إبراهيم، في عقب إبراهيم، العقب اللي هو النسل، ونسل إبراهيم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فصار كل نبي من الأنبياء يقول هذه الكلمة ويدعو إلى هذه الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعناها الولاء لله والبراءة من كل ما يبغضه الله عز وجل. هذه دعوة الرسل جميعا، أن يدعو البشر إلى عبادة الله عز وجل وإلى التبرؤ من المعبودات الباطلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى فضل لا إله إلا الله، وأنها بها قامت السماوات والأرض ونصب الصراط وعرض في الجنة والنار. لكن لا إله إلا الله هذه في قلب العبد مختلفة في قلوب العباد، ليس كل العباد يقولونها على سواء، بل هم مختلفون في فضل لا إله إلا الله ومقدارها في قلوبهم. الله عز وجل يقول: والذين هم بشهاداتهم قائمون. الشهادة اللي هي لا إله إلا الله. الله عز وجل يمدح المؤمنين أنهم يقومون بلا إله إلا الله. إيه معنى القيام بلا إله إلا الله؟ هل معناه أن الواحد يقول لا إله إلا الله فقط قول؟ لا، اعلم أن الإيمان يكون في الباطن ويكون في الظاهر. في حاجة اسمها قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. عشان تفهم الإيمان ماشي ازاي، قول اللسان لا إله إلا الله هذه يشترك فيها كل من أعلن إسلامه، إنه بيقول بلسانه لا إله إلا الله. حتى المنافقون يقولون لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يا منافقون يقول أنت رسول الله لا إله إلا الله. كان عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله يقول هذه الكلمة كثيرا، لكن هو لا يحكم له بالإيمان، لأنه ده القول اللسان فقط. قول اللسان ده يحكم لصاحبه بالإيمان في الظاهر قدامنا، أما عند الله عز وجل ما ينفع قول اللسان إلا بقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. يعني ايه هو قول القلب؟ تصديق الدين، انه يكون مصدق عن تصديقه، ده اصلا معنى الايمان. ما هو معنى كلمه ايمان يعني ايه؟ التصديق، ده معنى الايمان اللغوي، اللغه ان العبد يكون مصدق بالدين عامه، واركان الدين والمساله دي كلها، واليوم الاخر والجنه والنار، ده تصديق في القلب. فانت بتقول لا اله الا الله، تصديق ده انا ما اعرفوش، هذا يعني يخص الله عز وجل. اذا قول اللسان وقول القلب اللي هو التصديق، مع التصديق في حاجه اسمها عمل القلب. عمل القلب اللي هو التوكل، الانابه، الخشوع، الخضوع، الرغبه، الرهبه، كل هذه الاعمال القلبيه اللي الانسان يكون متوكل على الله، ده شيء انت ما تعرفوش، هذا في باطن العبد. الانابه ينوب ويتوب الى الله عز وجل، الذل والخضوع والخشوع. واحد بيصلي انا ما اعرفش هو بيصلي ليه، لكن الله عز وجل جعل في قلب المؤمن عملا في القلب هو الخشوع لله عز وجل. واحد ترك معصيه، اي معصيه تركها ليه انا ما اعرفش، هل تركها لله ام تركها خوف الناس؟ ان كان تركها لله فهذا ترك في القلب لا يعلمه الا الله عز وجل، ده اسمه ايه؟ عمل القلب. وفي حاجه اسمها عمل الجوارح، وهذا يظهر امام الناس ان الجوارح تعمل، اللي هو الصلاه والصدقه والزكاه وجميع الاعمال اللي هي تظهر امام الناس، فده مجمل الايمان. تمام؟ فلا اله الا الله هذه القيام بها ليس الناس مستوين فيه، بل الناس درجات. الله عز وجل مدح المؤمنين قال: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فتلاقي واحد قائم بلا اله الا الله، يعني يقوم بها كما يجب، يقولها ويعمل بها. لما ياتي وارد المعصيه، لان اي انسان معرض لاي معصيه، ها؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، اول ما واحد متقي وبيصلي وبيرضي ربنا، الشيطان مش هيسيبه، فيبدا الشيطان يطيف به، يبدا الشيطان يعرض له الدنيا ويزينها له، يعرض له المعصيه، هو ده الطائف من الشيطان. فالانسان المتقي للتقوى في قلبه، والتقوى دي من عمل القلب وتظهر على الجوارح، يبدا يعمل ايه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان على طول تذكروا فاذا هم مبصرون. اول ما يجي الشيطان يوسوس له على طول يتذكر الله عز وجل، يقول لا اقع في هذه المعصيه، فاذا هم مبصرون، يعني هو يبصر الاخره، عنده بصر للاخره، يبصر عذاب هذه المعصيه، ويبصر اين طريق مرضاه الله عز وجل. اما الانسان الغافل بيبقى عليه غشاوه، يقع في المعصيه ولا يستطيع ان يبصرها، وان يبصر مرارتها وعقوبتها. ليه؟ هو اصلا مش متقي، لو كان متقي لابصر المعصيه وعقابها. فالذين هم بشهادتهم قائمون، في واحد شهادته قائمه واقف على رجليه، يعني شهادته قويه، وفي ناس بشهادتهم نائمون، يعني لا روح فيها، ليس هناك خير له يعمله من وراء قولها الا الشيء بعد الشيء. يعني لا اله الا الله عنده ضعيفه نايمه. وابن القيم يقول: وحتى في مضجع، يعني قايمه كده شويه. يبقى هي درجات في العبد. الذين هم بشهادتهم قائمون، هذا اعلى الدرجات، القيام بلا اله الا الله. وعايز تعرف قدر لا اله الا الله في قلبك، تعرفها في وقت الخلوه. في وقت الخلوه محدش شايفك، لا يطلع عليك الا الله عز وجل. فإذا جاء الشيطان ليراودك على المعصية، إذا العبد انتهى واتقى الله عز وجل وفي وقت الخلوة له عبادات مع الله عز وجل، أول ما يختلي كده يأنس بالله عز وجل، فيبدأ أنه متعود أنه يقرأ قرآن أو يذكر الله أو يقوم يصلي ركعتين أو شيء من الطاعات، هذا في قلبه لا إله إلا الله كبيرة المقدار، ده قائم بلا إله إلا الله. أول ما واحد اللي هو العاصي الذي ليس قائما بلا إله إلا الله، بل لا إله إلا الله في قلبه ضعيفة، ربما تكون نائمة أو مضاجعة، ليست قائمة كما يقول ابن القيم رحمه الله، ده أول ما يختلي بنفسه لا إله إلا الله تضيع تماما وتبقى باهتة ضعيفة، فيعمل أي معصية لأن الناس لا تراه، وينتهك محارم الله عز وجل عياذا بالله. يقول رحمه الله وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. هذا حديث صحيح، كلمة لا إله إلا الله عند الموت الروح بتخرج، فإذا قال لا إله إلا الله وجدت روح العبد للا إله إلا الله روحا، كأنما بثت الروح في جسده، وهذا يلقي في قلبه الفرح إذا قال لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة هي الكلمة الباقية في عقب إبراهيم التي عليها مدار سعادة العبد وفلاحه. قال ابن القيم: فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، فكما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش. لا إله إلا الله جزاؤها في الآخرة الجنة، وهذا معروف، لكن جزاءها في الدنيا جنة في الدنيا، وهي طيب العيش، راحة البال، اطمئنان النفس، سكينة القلب، انشراح الصدر، طمأنينة القلب، كل هذا من جنة لا إله إلا الله في الدنيا. الله عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الجنة ليست جنة الآخرة فقط، إنما تكون في الدنيا أيضا، فيعيش في أطيب عيش. يقول: فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. لن تسلم روحك إلا بمعرفة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل، أن تشعر في قلبك أنك تتعرف على الذي خلقك، وأنك تشتاق إلى لقائه وترضى بقضائه وتأنس بأن تكون خاليا معه تبارك وتعالى. عشان كده الواحد ممكن مسألة الأنس أنه يأنس بالمخلوقين، في واحد ما بيعرفش يقعد لوحده، بيحب يقعد مع الناس يأنس به، وفي إنسان يحب أن يكون بمفرده. لماذا يحب أن يكون بمفرده؟ حتى يأنس بالله عز وجل، حتى ينادي رب العالمين ويطيب لسانه بذكره ويدعوه ويرجوه ويخافه ويبل الأرض من دموعه، ده أنس لله، هو بيحب يبقى لوحده عشان يكلم ربنا. هذا معناه أنه دخل جنة الدنيا هي دي جنة الدنيا. الجنة معناها ايه؟ السعادة. في واحد بيلاقي السعادة في ركعتين، يلاقيها في مجلس علم، حس انه قاعد مستريح، نفسه منشرحة لذكر الله عز وجل والملائكة تحيط بالعباد. وفي واحد فاكر ان السعادة اللي هو يقعد على القهوة، اللي هو يشوف فيلم، يشوف مباراة، ده نوع من السعادة بيشعر بيه. لكن هذه سعادة الغافلين، سعادة التائهين، سعادة المعرضين عن الله رب العالمين. أما سعادة المقبلين على إلههم أن يكونوا معهم في خلواتهم، يأنسون بمناجاته ويتفرغون لخدمته وعبادته. انت عارف بعض المصنفين ورد هذا على لسان السلف، يسمي العبادة خدمة، يخدم الله عز وجل. انت عارف العبد لما يخدم سيده فالعبد يتذلل لسيده ويخدمه، والسيد ينتفع بخدمة العبد. أما الله عز وجل فلا ينتفع بعبادتك ولا ينتفع بخدمتك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله الشقوى منك. يريد الإخلاص ويريد العبادة، لكن لا ينتفع بالصدقات ولا الزكوات ولا أي شيء أنت تعمله، ده ليك أنت. فعشان كده لما تتأمل معنى كلمة عبادة إن هي خدمة، تعرف يعني إيه عبد ويعني إيه سيد، فتتقرب إلى الله عز وجل بخدمته وعبادته. قال: ومن حرم الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا. مهما كان العبد المتقي في ضيق من الحال، ما من قليل فقير لا يستطيع أن يفعل كما يريد، مضيق عليه، إلا أنه إن كان من الأبرار يشعر بالنعيم في صدره. وهذا مشاهد، ربما رأيت رجلا فقيرا لا يجد قوت يومه، ورأيت السعادة ملء وجهه، ورأيت في قلبه رضا واطمئنانا وراحة وحبا لله عز وجل. للأبرار في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم. مهما كان الفاجر صاحب درجات عالية، مهما كان معه من قصور وأموال وعمارات وعقارات، إلا أن فجوره يعذبه في الدنيا قبل الآخرة. إذا أردت أن تعلم هذا المعنى جيدا، اقرأ في سير الجماعة اللي هم الممثلين، قضوا حياتهم في لذة، قاعد بيبرطع في الدنيا يمثل ولا يستقي الله عز وجل، يذهب رحلات إلى أوروبا، المصايف، إلى أماكن ما نسمع بها، معه أموال كثيرة، معه ما يريد من الشهوات، لكن تعالى انظر إلى حياته كيف يعيشه، يعيش كالبهائم. انظر إلى خاتمته وكيف يختم له. وهذه قصص مشهورة عن بعضهم، بعضهم يموت رغم أنه كان معه مال قارون، يموت وما معه جنيه واحد، وبعضهم لم يسر أحد في جنازته، وبعضهم لا يتلقى من الناس بعد موته، بل أكثرهم كذلك، إلا أن هو يعيد المعاصي اللي هم عملوها ولا يترحم عليه أحد. يعني هو ده أصل الجحيم الذي يعيشه هؤلاء. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: إن في الدنيا جنة. فين الجنة يا جماعة؟ في أي مكان حتى نذهب إليها، فإننا نريد أن نذهب إلى هذه الجنة، الجنة اللي هي الراحة. أنت عارف الإمام أحمد رضي الله عنه سئل: متى الراحة؟ احنا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقك حتى ترتاح. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. انت جاي في الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار فتن. طيب الراحة انت لما تقول الإمام أحمد قال عند أول قدم في الجنة، تفكرش في الراحة بقى. أول ما تحط أول قدم في الجنة تلاقي الراحة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وهي محبة الله عز وجل. يا جماعة الحب أصل كل عمل وراحة في الدنيا، وهذا الذي يؤصله ابن القيم رحمه الله، فيقول: وطيب الحياة جنة الدنيا أن تشعر أن حياتك طيبة وأن حياتك ليس فيها كدر. طيب الواحد ممكن يكون بيتقي الله عز وجل، لكن في بعض الملخصات في حياتك. خذ القاعدة دي التي قالها السلف: من طفى طفي له، ومن خلط خلط له، ومن كدر كدر عليه. إذا صفيت إيمانك صفت الحياة لك. لو أنت شغال مع ربنا 100% تلاقي السعادة 100%. ومن خلط شوية طاعة شوية معصية يبقى شوية حياة سعيدة وشوية حياة فيها تنغيب. ومن كذب كل معاصي كذب عليه. دي قاعدة. إذا من أراد طيب الحياة في الدنيا، أنا لا أتكلم على الآخرة، أنا أتكلم عن الدنيا، من أراد طيب الحياة في الدنيا فليطيب أعماله لله عز وجل. يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن الإسلام يشرح الصدر. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى عايش حياته وهو متضايق في حرج وضيق في صدره كأننا يصعد في السماء. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. شرح الصدر هو النعيم. عشان كده انت بتمر عليك اوقات في العباده تلاقي نفسك كده مستريح وحاسس ان انت ملكت الدنيا. لن تجد هذه السعاده الا في العباده، في دمعه نزلت من عينك لله عز وجل تجد لها سعاده في القلب، في ركعتين صليتهما بالليل، في صدقه جعلتها في يد رجل محتاج فعلا تشعر بسعادة. إذن النعيم نعيم الطاعة. قال: إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن البشرى دي في الحياة الدنيا. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآخرة أو الآجلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. الحلق التي يذكر فيها رب العالمين، هذه روضة الجنة. قال: وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. يبقى أنت لما تشعر بمحبة الله، فإذا فقدت محبة الله عز وجل تشعر بمرارة فقدها، وهذه المحبة تغرق الإنسان في النعيم ولا يكاد يشعر بحاجته إلى الدنيا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل يعني ايه؟ كان لا بيفطر ولا بيصحش في بعض الأوقات، يفضل الأيام يواصل لا فطار ولا سحور. وقال لما استحال رجلا يقلده عليه الصلاة والسلام قال إني لست كهيئتك، أنا مش زيكم، إني أبات أو أبيت يطعمني ربي ويسقيني. العلماء مختلفين يعني إيه يطعمه ربه ويسقيه؟ هل ربنا الملائكة بتجيب له أكل ياكله؟ ولا بيمد بقوة في البدن ما يحتاجش لطعام وشراب؟ بعض العلماء يقول إنما يمده بالإيمان فيستغني عن الطعام والشراب، يزيد في قلبه من محبته فيستغني عن الطعام والشراب. وده موجود في حياة الإنسان. أحيانا الواحد لما يكون بيعمل حاجة بيحبها ممكن ينسى الأكل والشرب، مع أنه ممكن يكون بقاله فترة كبيرة ما كانش، لكن هو شغال بيعملها مش حاسس بالجوع. ليه؟ الحب، حب العمل الذي يعمله غطى على ألم الجوع والعطش، كما عند يعني بعض أشعار المحبين. وقد قال رجل لامرأة يحبها عشان مسألة الحب دي في غاية الأهمية، يقول لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. ده موجود في قصص العاشقين، ينسى الطعام وينسى الشراب وينسى النوم مع شدة حاجته إليه، من هو الحب شغله عن ذلك. فمحبة الله أشغل العبد من محبة العاشق لمعشوقته. قال وإنما تغيب الروح عن شهود هذا لاشتغالها بغيره. يعني من فقد محبة الله يعيش في العذاب، يعيش في الألم. طيب في بعض الناس لا يشعر بذلك، مش حاسس باللي هو فيه، مش حاسس ان هو ضيع محبة ربنا. ده عامل زي ايه؟ كالسكران، واحد سكران وقالوا له ان بيتك ومالك واهلك احترق، ولا حد بحس، لان السكرة غيبته عن هذا الالم فلا يشعر بالالم. لكن متى يشعر هذا السكران بالالم؟ بعدما يفيق، اول ما يفوق من السكر يبدا يلاقي بيته احترق واهله احترقوا وماله احترق وولده احترق، فيبدا يبقى الالم عليه مضاعف، الالم عليه مضاعف، لان هو لو احس به في وقت الحريق لكان عمل اي حاجه ينقذ اولاده ولا ينقذ بيته ولا ينقذ اهله. لكنه يجتمع عليه العذاب ويجتمع عليه حسره الفوز، ان هو ما يعني ما كانش يقدر، او كان سكران ما قدرش يعمل اي حاجه يقدمها للناس اللي احترقت. نفس الكلام مع العاصي اذا مات، هو طول حياته عاصي، ساعه الموت يفيق من السكره، ينكشف له الغطاء ويطالع معالم الاخره، يبدا يشعر ان هو الدنيا اللي هو كان مبرطع فيها دي لا قيمه لها، وانه ضيع على السهو، لم يصلي، لم يتصدق، لم يتقي الله عز وجل، وانه يرى الان عسكر الموت امام عينيه، فيجتمع عليه عذابان، عذاب الاخره التي يطالعها، يرى ملائكه سود الوجوه سود الثياب يبشرونه بغضب وسخط من الله عز وجل، ومعه عذاب الحسرة على ضياع حياته. وقد يكون هذا أشد، اللي هو خلاص، عشان كده يقول ربي إيه؟ ارجعوني، فتقال له الكلمة التي هي أشد عذابا عليه من كل شيء، كلا لن ترجع، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فدي اسمها حفرة الفوز، كما تحفر السكران نفس الكلام العاصي في سكرة المعصية لا يفيق إلا عند الموت. يقول رحمه الله تعالى بل الألم والحفرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض. أي واحد أصيب بأي مصيبة في الدنيا، مصيبة الدنيا لها بدل ولها عوض. واحد أمواله ضاعت، في مال غيره ممكن يشتغل ويجيب مال ثاني، ولده ممكن يرزق وينجب وينجب. أي شيء ضاع منه، أي مصيبة في الدنيا تهون، لأن جميع مصائب الدنيا لها عوض وبدل، إلا مصيبة الآخرة. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. إذا ضيعت الله وضيعت طاعة الله عز وجل، ليس هناك عوض، ليس هناك بدل لله عز وجل. أما مصائب الدنيا فلها بدل. يقول رحمه الله تعالى: وفي أثر إلهي: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن قدتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذن المؤمن يحرص على ما ينفعه فلا يضيع محبة الله عز وجل. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها. يعني المحبة دي أنواع، لكن محبة ربنا لها أوصاف تليق به. محبة ربنا العبادة، تقول كده عبادة، الإنابة، المحبة المطلقة، دي ألفاظ تعبر عن المحبة، لأن عبادة ربنا محبة ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويقول عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الأوصاف يصح إطلاقها على الله عز وجل. واعلم أن أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للناس، دي محبة مذمومة وتكلمنا عنها. والمحبة المحمودة محبة الله ومحبة ما يحبه الله. تمام؟ يقول: فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار. أهل محبة الله لا يدخلون النار. في آية في القرآن تدل على هذا المعنى. الله عز وجل يقول: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هو بيدعوا كده، إحنا أبناء ربنا وأحباء الله. الرد عليهم شيء واحد: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. معنى الآية كما يقول العلماء أن الذي يحبه الله لا يعذبه الله، وإن عذبه فلا يخلد في النار، لأن الله عز وجل يحب المسلمين لأنهم متحققين بلا إله إلا الله. لكن بعض المسلمين يدخل النار مدة من الزمان ثم يخرج بالشفاعة إلى الجنة. فالشاهد أن الذي يحبه الله لا يخلدون في النار، واليهود والنصارى مخلدون في النار، فكيف يحبهم الله عز وجل؟ وكيف أبغضهم وجعل الخلق يستبحون دماءهم عبر تاريخهم وحرفوا كتبهم وفعلوا وفعلوا؟ فهذا من علامات بغض الله عز وجل لهم. يقول أن القرآن كله يدور على هذا المعنى. القرآن كله ملخصه الأمر بعبادة الله عز وجل، يعني الأمر بمحبة الله عز وجل. والقرآن كله أتم الناس إلى فريقين، وحكى في القصص التي حكاها القرآن أتم الناس فيها إلى فريقين، وجميع الأمثلة التي ضربها الله عز وجل في القرآن برضو مثالين، فريق المحبين وفريق المبغضين، فريق يحبهم الله عز وجل وفريق يبغضهم الله عز وجل. ده كله القرآن يدور على هذا المعنى، على مسألة المحبة. وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له. في حديث في الصحيحين كلنا نعرفه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ لا، من ولده ووالده والناس أجمعين. ده مين؟ ده محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون إيمان أحدكم كاملا إلا لما يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين. طب دي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بمحبة الله؟ لا بد أن تكون أكثر من ولدك ووالدك والناس أجمعين، وسمعك وبصرك ونفسك التي بين جنبيك، يعني تحب الله عز وجل أكثر من كل شيء، حتى من نفسك وحتى من سمعك وبصرك. يعني سيدنا عمر لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له مثل هذا الحديث، فسيدنا عمر قال له يعني أنا أحبك يا رسول الله إلا من نفسك، مش حد يحب حد أكثر من نفسك. فقال يا عمر: ومن نفسك أيضا. سيدنا عمر لما قعد مع نفسه وفكر وعرف إن نفسه دي الذي يستنقذها من النار هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحب رسول الله أكثر من نفسه، فقال الآن يا عمر. فدي محبة بشر، فما بالك بمحبة خالق البشر؟ كيف تكون إذا كان محبة النبي أكثر من نفسك؟ يا محبة ربنا تكون أكثر من إيه؟ فمحبة الله هذا شيء لابد أن يستغرق قلب العبد كله. بعد ذلك ابن القيم يقسم الحركات عشان بس تعرف إزاي الكون بيحب ربنا. أي حركة في الدنيا ثلاث أنواع: إما أن تكون حركة اختيارية، أنت تتحرك باختيارك، وإما تكون حركة طبيعية، يعني زي الكواكب كده لا حركة طبيعية بتدور وتعود لنفس الوقت، وإما حركة قصرية يعني حاجة تتحرك غصب عنها بالقصر والقهر. هل في حركة رابعة؟ مفيش، إما بالاختيار وإما بالقصر وإما حركة منتظمة طبيعية. إيه معنى الكلام ده وإحنا نستفيد إيه؟ شوف ابن القيم يقول رحمه الله: وإذا ثبت هذا، يعني هذه الحركات سواء اختيارية أو طبيعية بتكون نابعة عن الحب والإرادة. أنت لو تحركت الشيء بتحرك بمحبة وإرادة باختيارك، والحركة الطبيعية بمحبة أيضا على ما سيأتي. يقول: وإذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتهم، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا المقسمات أمرا. لما تفتح المعنى ده، كل حركة في الكون سلط الله عليها الملائكة. الملائكة هي اللي بتدير هذه المسألة، اللي بيقلب الجنين في بطن أمه الملائكة، المسؤول عن إدارة الأفلاك والنجوم والمجرات والشموس والأقمار الملائكة. كل هذا من وظائف الملائكة مسؤولة عن ذلك. يقول: والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة، وبالصفر يعني المطر ملائكة، وبالنبات ملائكة، وبالرياح ملائكة، ووكل بكل ووكل ملائكة بقبض روح العبد، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين عن يمينه وشماله وحافظين من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة والنار، ووكل ملائكة بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى أرض المحشر إذا قام من قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزل بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آنفها وفرشها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة، لهم وظيفة في الدنيا وفي الآخرة. يقول: ومع هذا ليس لهم من الأمر شيء. شوف الملائكة متحكمين ازاي في الكون، في كل شيء وكل حركة في الكون، والملائكة ليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى وهو يخبر عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم الله بالملائكة، قال الله عز وجل: والصافات صفا. يعني الصفات الملائكة التي تصف في الصلاة عند الله عز وجل وتصف أجنحتها في الهواء. وقال عز وجل: فالزاجرات زجرا، يعني الملائكة التي تزجر السحاب، تسوق السحاب من مكان لمكان. السحاب الصعب ده له ملائكة موكلة تزجره وتسوقه حتى ينزل المطر في هذا المكان. فالتاليات ذكرى، يعني الملائكة التي تتلو الوحي وتتلو ذكر الله عز وجل. وقال عز وجل: والمرسلات عرفا. يعني المرسلات عرفا؟ المرسلات اللي هي الرياح المرسلة، عرفة يعني متتابعة. فالعاصفات عطف، يعني الرياح العاصفة التي تعطف بالكون. والناشرات نشرا، أي الملائكة التي تنشر المطر عبر السماء، هي التي تفرق المطر على الأرض. فالفارقات فرقا، يعني تفرق أجزاء المطر على الأرض. فالملقيات ذكرا، التي تلقي الوحي على العباد، وهو جبريل عليه السلام. عذرا أو نذرا، يعني إما وحي بالعذر وإما بالإنذار من عذاب الله عز وجل. وقال عز وجل: والنازعات غرقا. النازعات غرقا الملائكة التي تنزع روح الكفار، كأن الكافر بيغرق تنزع روحه. والناشطات نشطا، يعني الملائكة التي تتل روح المؤمن برفق، تنشط روحه برفق. شفت الفرق بين النازعات والناشطات؟ والسابحات سبحا، الملائكة التي تسبح في الهواء. فالسابقات سبقا، يعني الملائكة التي تسبق بروح المؤمن إلى الجنة، تأخذ روح المؤمن إلى الجنة. فالمدبرات أمرا، يعني التي تدبر الأمر بإذن الله عز وجل. في النهاية يقول: وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال، كل الأفعال الكونية دي حركة الشموس، حركة المجرات، حركة الأفلاك، طرق السحاب، إنزال المطر، الرياح، حركات الملائكة، كل هذا عبادة منهم لرب الأرض والسماوات. وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها، فلولا الحب ما دارت الأفلاك، ولا تحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد ربها فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات، فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذن الكون كله يحب الله عز وجل ويسبح بحمده ويتحرك تبعا لهذه المحبة ويعبد الله عز وجل، إلا ابن آدم العاصي. الكون كله يتناغم على محبة الله إلا ابن آدم والجن العاصون. عشان كده ختم الآية إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه إيه؟ كان رحيما؟ لا، إنه كان حليما غفورا. ليه لم يقل سبحانه وتعالى إنه كان رحيما غفورا؟ لأنه سبحانه يريد أن يقول أن الكون كله في طاعة الله، والمكلف من إنس وجن منهم من هو في معصية الله، فالله عز وجل رغم ذلك يحلم ويصبر عن معصيته، فإذا تاب غفر له، إنه كان حليما غفورا. يعني انت لوحدك اللي بتعصي ربنا في الكون كله، لو ربنا ما كانش حليم قادر عليك لكان نسفك ودمرك وقضى عليك، لكنه كان حليما على معاصي عباده، غفورا إذا تاب عباده إليه. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يجعلنا من أهل محبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.